وآخر ترك واجبا ولكنه لم يستطع صيام 3 أيام في منى وعاد إلى بلده، فهل يصوم العشرة أم ماذا؟ عن 10 أيام يصومها جميعا، يضم 3 إلى 7 ويصوم 10 في بلاده، وإذا كان معذورا بمرض عن صوم 3 فلا حرج عليه، وإن كان ترك 3 عن تساهل فعليه التوبة مع ذلك، التوبة إلى الله عن ترك صيام 3 في الحج يعني قبل عرفة أو في أيام الحج، يعني إذا كان هذا عند من الهدي التمتع.